بسم الله بسم الله. سلام حبيبي يا اخي، هذا ترى ما اقدر اقول حاجري اللي الله يرحمه صبيه ترى الطاولة مسكتها على القيام. سهل طيبين، كيف أمركم؟ سهل بخير، الله يحفظكم يا حبيبي. لا مشكلة، جزاك الله خير، حياك. نبدأ وحديها ما فيه صوت. ترى تأخرنا كده مناسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ من قول المؤلف باب ما جاء في الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصورة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب. حديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق موسى بن عقبة وباللهيعة وابن جريج عن أبي الزبير، والحديث مداره على أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. وأبو الزبير مختلف في توثيقه، والبخاري رحمه الله أعرض عنه ولم يخرج له حديثا، والصواب أنه ثقة، لكنه مدلس، ولا تقبل روايته إذا علم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا أبو الزبير صرح بالتحديث فقال أخبرني عن جابر، عن جابر لم يصرح بالتحديث عن جابر رضي الله عنه، وقد يسأل سائل ويقول الإمام مسلم أخرج رواية أبي الزبير عن جابر في عدد من المواطن. الجواب أن الإمام مسلم انتقى من حديثه، انتقى من حديثه ما صرح فيه بالتحديث أبي الزبير، أو وقع عنده أنه صرح بالتحديث. قوله هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك، المقصود بالصورة في الزمن السابق هي ما يعمل بالنحت أو الرسم باليد، وهذه محرمة لهذا الحديث وللأحاديث الواردة في تحريم التصوير. سيأتي معنا بعضها، وهي من كبائر الذنوب. لأن الكبيرة ما هي؟ كل ما جاء فيها إيش؟ وعيد، فهي من الكبائر. وجاء في الحديث الآخر كل مصور في النار. ونهى عن البيت في الصورة أي تنصب وتوضع في مكان، سواء على الجدار أو تنصب على الأرض، وهي من الأمور المانعة لدخول الملائكة في البيت. نعم. وأما صناعة ذلك أيضا محرمة، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صور ما له روح أو أن ينحت ما له روح. ثم قال المؤلف وفي الباب عن علي رضي الله عنه. حديث علي أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب. وهذا الحديث لا يصح، لأنه جاء من رواية عبد الله ابن نجي الحضرمي، وعبد الله بن نجي لم يسمع من علي بن أبي طالب. وأما حديث أبي طلحة فأخرجه الترمذي في هذا الباب، سيأتي معنا. حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم: التصاوير التي في الحبشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. وحديث النمر التي فيها التصاوير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها، قال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. وأما حديث أبي هريرة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل. وهذا الحديث إلى آخره خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. الحديث الذي بعده: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه فقال لأن فيها تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي هذا حديث حسن صحيح حديث خرجه مالك في الموطأ ومن طريقه أحمد والنسائي وقوله ينزع نمطا تحته أي ليخرج نمطا كان تحته والنمط هو ظاهرة الفراش وقيل ظهر الفراش إلا ما كان رقما في ثوب أي نقش وحاصل هذا أن ما كان رقما في ثوب ظاهر الحديث أنه يجوز ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا إذا كان يسيرا يعني ممتهنا أما أن تنصب الصور على الصدور تكون ظاهرة فهذا لا يجوز ما الدليل على أنها تجوز إذا كانت ممتهنة دليل حديث عائشة حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم التصاوير في ستار قد وضعته عائشة رضي الله عنها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا صنعوا بها جعلوها وسائل جعلوا هذه التصاوير وسائل فتجوز إذا كانت ممتهنة مثل الوسائد والفرش على الأرض لكن لا يجوز أن تنصب وكذلك النقش على الثوب إذا كان غير ظاهر يعني يسير جدا وليس فيه تعظيم له أو يكون نصب للصورة ظاهر لأن الرقم نقش يسير في الثوب وعلى كل مسألة التصوير هي من المسائل التي كثر فيها الحديث في هذا الزمن واختلاف أهل العلم فيها ومجمل القول في مسألة التصوير أن كما أسلفنا ما كان رسما باليد فهذا من كبائر الذنوب أو كان نحتا خشب أو الحجارة فهذا أيضا من كبائر الذنوب وأما إن كان لغير ذوات الأرواح الأول في ذوات الأرواح مثلا يرسم الإنسان أو يرسم طائر أو يرسم حيوان فهذا لا يجوز وهو من كبائر الذنوب أما غير ذوات الأرواح فجائز كان يرسم الأشجار والأنهار والغابات السيارات وغيرها هذا جائز يدل عليه قول ابن عباس حينما رأى رجل يرسم قال عليك بهذه الأشجار يرسمها وأما بالنسبة للتصوير المعاصر في كاميرات الفوتوغرافية أو الفيديو فالأظهر والله أعلم جوازها لأنها في الحقيقة هي حبس لصورة الشخص العلة في تحريم التصوير وهي النحت باليد أو الرسم ما هي العلة يا إخوان؟ ها؟ الصوت مضاهات، مضاهات خلق الله عز وجل، يعني كأنه يخلق خلق الله ويضاهي الله عز وجل فيما خلق. فلذا أنت لما ترى شخص يرسم ماذا تقول؟ تقول رسمه يشبه رسم أو شكل فلان. هل تقول إن هذا فلان في الرسم على اليد أو النحت؟ ما تقول، لأنه لا بد يكون هناك اختلاف في التفاصيل وغيرها. ما تقول يشبه فلان. أما حبس الصورة والتصوير الحاصل الآن فهذا ليس فيه مضاهات، هذا خلق الله عز وجل حبسته في صورة، فصورت فلان مو فلان، ما تغير، ليس فيه مضاهات في خلق الله، وليس هناك فرق للذكرى أو غير هذا، التفريق لا دليل عليه. فالحاصل أن هذا التصوير ما فيه بأس. مثل لو كتبت الآن في ورقة وذهبت به لآلة التصوير وصورته، هل تقول هذا خط فلان أو يشبه خط فلان؟ خط فلان، هو هو، ما تغير، مجرد أنك نسخته في آلة التصوير. مثله الصورة، فعلى هذا المحرم هو ما كان رسما باليد أو نحتا. والآلات الحديث هذه الصواب جوازها. نعم. باب ما جاء في المصلي. بقي مسألة العرائس. العرائس يجوز استعمالها للبنات الصغار والأطفال الصغار، قد دل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن لها كان لها عرائس بنات صغار ومعها خيل له جناحان، وكانت تلعب بها وكانت صغيرة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عمرها كان 9 سنوات حين دخل بها وبنى بها عليه الصلاة والسلام. أخبروه القبلة خطأ عكس. حين بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات، كانت تلعب بهذه العرائس طفلة صغيرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هل الفرس جناحان؟ تقول: فقلت له: أما علمت أن نبي الله سليمان كان له فرس له جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا على أن العرائس للبنات الصغار جائزة. قد يقول قائل: إنها لم تدخلها الصنعة الحديثة، تصنع من الخراق ومن، نقول: تلك قدراتهم في ذاك الزمان، ونحن في هذا الزمان لنا قدراتنا الخاصة، فيجوز للصغيرة أن تشتري لها عروسة، ما فيها شيء، لأنه يتجوز في الصغار ما لا يتجوز غيره، فيها من التعليم لها والعناية بها، فيجوز أو تجوز هذه العرائس التي في الأسواق للبنات الصغار. نعم. باب ما جاء في المصورين. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حديث أخرجه البخاري، وهذا هو الدال على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعذب بها، يعذبه الله عز وجل. قل له في رواية أحيي ما خلقت، وهنا قال حتى ينفخ فيها، أي الروح، وليس بنافخ، لأنه ضاها خلق الله تبارك وتعالى حين رسم ونحت. وقوله وهم يفرون منه صب في أذنه الآنك، وهو الرصاص المذاب، يعني يستمع الشخص إلى أناس لا يريدون أن يستمع لهم، تجسس عليهم أو عندهم حديث خاص واستأذنوه فجلس يتنصب عليهم، فهذا عليه وعيد أن يصب الآنك في أذنه يوم القيامة. قوله في الباب عن عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري ومسلم، أشد الناس عذابا عند الله المصورون. وحديث أبي هريرة أيضا أخرجه البخاري ومسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري في باب من لعن المصور. وأما حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم أيضا. وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحي ما خلقت. نعم. باب ما جاء في الخضاب. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق سليمان بن يسار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى بلفظ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوا. ومن السنة أن يغير الإنسان الشيء، من السنة أن يغير الشيء، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غير به الشيء الحناء والكتم، يدل على التأكيد في استحبابه أن اليهود والنصارى لا يغيرون الشيء. فجاء الأمر بتغييره، جاء الأمر بتغييره. النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء بأبي قحافة وكان رأسه كالثغامة بياضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروه، أي شعر أبي قحافة. قولهم وفي الباب عن الزبير، حديث الزبير بن العوام أخرجه النسائي وابن أبي عاصم من حديث هشام عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم غير الشيء ولا تشبهوا باليهود. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود والنسائي عنه مرفوعا يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد. الحديث سيأتي بتمامه. وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه جماعة إلا البخاري قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح الحديث سيأتي أيضا معنا. وأما حديث أبي ذر فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث أنس فأخرجه أحمد سيأتي. وأما حديث أبي رمثة فأخرجه أحمد عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران. وأما حديث الجهدمة فأخرجه الترمذي في الشمائل قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه قد اغتسل وبرأسه ردغ أو قال ردغ من حناء. وحديث جابر بن سمرة وأبي جحيفة وحديث ابن عمر أخرجه النسائي. نعم حديث سويد. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن مبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. الحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد كله من طريق عبد الله بن بريدة به بنحوه والحديث صحيح. والكتم بفتحتين هو نبات يخرج في اليمن يخرج منه صبغ يميل للسواد بل يميل للحمرة قليلا ولكن إلى السواد أقرب. لو وضع وحده كان أسود قريب من السواد. فيخلط بالحناء حتى حمار الحناء يكسر حدة الكتم فيخرج سواد مشرئب بالحمر. وهنا مسألة الحكم الصبغ بالسواد. اختلف العلماء في مسألة الصبغ بالسواد على قولين. قول الأول أنه لا يجوز واستدلوا بما أخرجه الإمام مسلم حين جاء بأبي قحافة وفي آخره وجنبوه السواد. وأيضا بحديث أخرى منها حديث يكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد وهناك أيضا عدد من الأدلة ولكن كل ما ورد في الباب في مسألة الصبغ بالسواد ضعيف. فلذا قال ابن القيم رحمه الله الصواب جوازه. وقد جاء عن جملة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يصبغون بالسواد. قد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد. وكذلك صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن جعفر سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وحكي عن جماعة من التابعين منهم الزهري أبو سلمة بن عبد الرحمن وعدد. وجاء عن عنبسة ابن سعيد كلام فحواه أنه شعرك فاصبغه، يقول هو شعرك كثوبك فاصبغه بأي شيء شئت، وأحبه إلينا أحلكه، يقصد السواد. وأما حديث تجنبوه السواد، لفظ تجنبوه السواد، فحكم عليه العلماء بأنها شاذة، أنها شاذة. وبعضهم قال أنها مدرجة في الحديث، ليست أصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. لأن الحديث مداره على أبي الزبير، حديث وجنبوه السواد أتي بأبي قحافة يوم الفتح، الحديث مداره على أبي الزبير، رويه عن جابر رضي الله عنه. واختلف فيه على أبي الزبير، فرواه ابن جريج بهذه الزيادة، وخالفه زهير بن معاوية فرواه عن أبي الزبير ولم يذكر هذه اللفظة، يعني وقف على غيره هذا بشيء، وقف على هذا. واجتنبوا السواد وقعت في رواية ابن جريج، بل إن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير لما حدث أبو الزبير بهذا الحديث وسكت، وقف على عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه أو غيروا هذا فقط، غيروا هذا بشيء. قال سأله وجنبوه السواد، فأنكرها أبو الزبير، أنكرها أبو الزبير، يعني أن زهير سمع بالسواد، فلما سأل أبو الزبير عنها أنكرها، أنه ليس فيه هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو أشهر الحديث الواردة في المنهج. وأما الحديث الآخر الذي عند أبي داود يكون قوم في آخر الزمان كحواصل الطير يصبغون بالسواد، هذا الحديث لا يصح. إذن هو المستمسك هو الحديث الذي في مسلم، وكما أسلفنا أن هذه اللفظة لفظة تجنبه السواد مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتوكأ. عندك يتوكأ ولا يتكفى؟ يتوكأ بالياء. عندكم كذلك؟ ها؟ يتوكأ؟ ها؟ يتوكأ؟ في أحد عنده يتكفى؟ عندك يتكفى؟ نعم. وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد ووائل بن حجر وجابر وأم هانئ. حديث أنس حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث حميد. الحديث أصله في الصحيحين، والجمة هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، هذه الجمة يعني ما سقط على المنكبين هكذا. وإذا قيل الوفرة فما وصل إلى شحمة الأذنين، واللمة كسر اللام ويقال اللمة، هو ما تجاوز شحمة الأذن. اللمة هي ما تجاوز شحمة الأذن. عندنا الجمة ما وصل إلى المنكبين، والوفرة إلى شحمة الأذنين، ولمة الرجل إذا كانت إلى تتجاوز شحمة الأذنين لكنها لم تصل إلى المنكبين. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويلة ولا بالقصيرة، يعني وسط، وجاء في بعض الألفاظ إلى الطول أقرب. حسن الجسم يعني ليس نحيلا ولا بالسمين. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث عظيم الكراديس، هي الكتفين، وأسمر اللون، ولكن ليست السمرة الشديدة، إنما كان عليه الصلاة والسلام إلى البياض أقرب، مش رائد بالحمرة. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، يعني السبط هو الناعم جدا، والجعد هو الواقف والمستمسك جدا. النبي بين هذا وهذا. إذا مشى يتكفى، أي أنه لا يمشي مشية، أو يتكئ عندكم يتكئ، أي لا يمشي مشية، إما أن تكون رخوة يعني بطيء ويباعد بين قدميه، إنما كان يمشي مشيا سريعا، سيأتي معنا. فيمشي عليه الصلاة والسلام مشيا سريعا ويتمايل إلى قدام، يعني يسرع في مشيه ويميل إلى الأمام، أو يرفع قدم من الأرض ويرفع الأخرى ولا يمسح وهو يمشي، يعني ما يصدر أصوات مثل نحن نقول يسحب رجليه، إنما كان عليه الصلاة والسلام يرفع الرجل ويضع الأخرى سريعا، ولا يكون مشيه يعني يسحب قدميه وتكون ويسحهما على الأرض سحا ويصدر الصوت حينما يمشي، لا، إنما كان يرفع قدم ويضع الأخرى سريعا. وأيضا لا يمشي مشية المتبختر التي فيها علو، لأن سرعة المشي تخالف بطء المشي الذي هو فيه أحيانا غطرسة وتكبر. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث كالمنصب من الجبل، يمشي سريعا. كان الصحابة يتعبون أحيانا وهم يمشون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سريع المشي عليه الصلاة والسلام. قوله ليس، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم، كنت أرجل رأس النبي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حال. وحديث البراء أخرجه البخاري ومسلم أيضا، كان صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الحديث حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ من كان له شعر فليكرم. حديث ابن عباس أخرجه أيضا البخاري ومسلم، وفيه ذكر فرق الناصية، ناصية الشعر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الناصية. حديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. حديث جابر أخرجه أبو داود والنسائي، قال تانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال ما يجد هذا ما يسكن به شعره، هذا لفظ النسائي. وأما حديث مهانف أخرجه الترمذي في باب بغير هذه الترجمة. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة، وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة حافظ، كان مالك بن أنس وثقه ويأمر بالكتابة عنه. الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. والشاهد منه في هذا الباب قوله وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قلنا الجمة ما هي؟ إلى المنكبين. والوفرة ما هي؟ إلى شحمة الأذن. فمعناه أنه كان شعره بين هذا وهذا، بين الوفرة والجمة. وقول الترمذي لم يكن فيه هذا الحرف قوله أي قول عائشة وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، تفرد بها عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة. نعم. باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام نحوه. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس. نعم. الحديث مداره على الحسن البصري، واختلف عليه فيه على وجهين، على ثلاثة وجوه. الوجه الأول الحسن أو الوجه الأول الموصول عن الحسن البصري أي بذكر عبد الله بن المغفل، الحسن عن عبد الله ابن المغفل، وهذا الوجه بالرواية هشام بن حسان. الوجه الثاني الوجه المرسل، وهو من رواية قتادة عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله. الوجه الثالث المقطوع، وهو من رواية يونس بن عبيد عن الحسن، وهو من رواية يونس بن عبيد عن الحسن. وقد تابع الحسن هنا محمد بن سيرين، تابعه في الرواية عن عبد الله ابن المغفل ابن مغفل رضي الله عنه. و الوجه الموصول، الوجه الموصول الذي يرويه من؟ من يروي الوجه الموصول؟ هشام بن حسان. هشام بن حسان الظاهر أنه خطأ، أخطأ فيه هشام بن حسان لأنه خالف في قتادة ويونس بن عبيد وهم ثقات أثبات، وأيضا هشام بن حسان ثقة لكن روايته عن الحسن متكلم فيها، متكلم في روايته عن الحسن. وأيضا رواية الحسن عن عبد الله بن المغفل متكلم فيها من أنه لم يسمع منه، وهذا يؤكد خطأ هشام بن حسان، وربما يكون الحمل فيه على الحسن لأن الحسن البصري كان مدلسا. أما الوجهان الآخران في الأظهر أن كلاهما ثابت عن الحسن، فمرة يرسله الحسن ومرة يرويه من قوله. قوله في الباب عن أنس أخرجه الترمذي في شمائله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. والقناع خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن. نعم. باب ما جاء في الاكتحال. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور نحوه. وفي الباب عن جابر وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. الإثمد نوع من أنواع الكحول، ويأتي منه الأسود والأحمر، الأكثر هو الأحمر المشهور. ومن السنة أن يكتحل الإنسان. مو واضح الصوت؟ ومن السنة أن يكتحل هكذا. ومن السنة أن يكتحل الإنسان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل كما هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ثابت من أمره قوله اكتحلوا بالإثمد. ومن فوائده أنه يجلو البصر، ينقيه، وأيضا ينبت الشعر، والمقصود به أهداب العين، ينبت أهداب العين. قوله في الباب عن جابر بن عمر. حديث جابر أخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه وابن عدي من طرق عن ابن المنكدر عنه بلفظ: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وحديث ابن عمر أيضا أخرجه الترمذي في الشمائل بلفظ: كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإثمد. نعم. باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة. حديث أبي هريرة حسن صحيح، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث أصله في الصحيحين، قد جاء بألفاظ مختلفة، لكن الذي في البخاري ومسلم، في البخاري ليس من رواية سهيل ابن أبي صالح، لأن البخاري لم يخرج حديثا واحدا عن سهيل ابن أبي صالح، فقد أعرض عنه، ولا أدري أخرجه مقرونا بغيره، لكن البخاري فيما أذكر أنه أعرض عن رواية سهيل بن أبي صالح. لكن اشتمال الصماء والاحتباء جاء في البخاري ومسلم. الصماء هناك تفسير لأهل اللغة وهناك تفسير للفقهاء. بالنسبة لاشتمال السماء. أهل اللغة يقولون هو أن يجلن جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده، بمعنى أن يأتي بالثوب والإزار ويرفعه إلى هنا ويربطه، بحيث أنه يكون مثل الحجر الأصم ليس له منافذ ليخرج يديه من هذا الثوب. هذا تفسير أهل اللغة للصمة. وأما الفقهاء فيقولون هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفع من أحد جانبيه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. الأولى تفسير أهل اللغة الفرق بينهما أن الثوب من الأسفل إلى الأعلى مربوط ربط، وتكون العلة أنه لا يستطيع أن يحرك يديه. الفقهاء لا، يقولون يرفع نفس الإزار إلى أحد المنكبين، يرفع هنا يضعه أو يضعه من هنا، وبهذه الطريقة إذا ركع أو تحرك تبدو عورته، تبدو العورة. هذا هو تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأنه سيكون وسيلة إلى كشف العورة. وأما الاحتباء، الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب رجليه ثم يشد الساقين إلى صدره، وهذه ممنوعة. لماذا؟ لأنها ستخرج عورته، لأنهم في الزمن السابق يلبسون الإزار ليس تحته سراويل، فستظهر العورة. فعلى هذا النبي منع هنا من الاحتباء لما سيفضي إليه من كشف العورة. أما إذا كان الإنسان لا تنكشف عورته فيجوز الاحتباء، وهذه كثيرة عندنا في السعودية عند أهل الجنوب، يسمونها الحبوة، يأتي بحبل ويربط ساقيه على ظهره ثم يجلس كأنه متكئ، يعني لا يمل من الجلوس إذا كان ليس وراءه ما يتكئ عليه، فيجلس ساعة ساعتين ثلاث لا يتأثر، لأنه مشدود الجسم صغير كتلة واحدة. فإذا كان ليس عليه ما يستر العورة فإنها لا تجوز، لأن العورة ستنكشف. أما إذا كان عليه ما يستر عورته فإن يكون عليه السراويل فلا بأس بها. نعم. باب ما جاء في مواصلة الشعر. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأسماء بنت أبي بكر ومعقل بن يسار وابن عباس ومعاوية. الحديث متفق عليه، والواصلة هي التي تصل الشعر، سواء كان تصله لنفسها أو لغيرها، يعني تعمل هي الوصل للناس، هذه ملعونة. والوصل والوشم من كبائر الذنوب. والمستوصلة هي التي تطلب هذا الشيء، تأتي إلى المزينة وتطلب منها أن تصل الشعر، سواء كان الوصل أيضا بالشعر الصناعي أو هناك يباع أحيانا شعر يعني شبه طبيعي كله واحد وصف. والواشمة هي التي تشم، والوشم هي أن يغرز أو تغرز إبر صغيرة على مكان الوشم حتى يسيل الدم، ثم يحشى مكان الإبرة بالنورة أو غيرها من الأحبار الخاصة له، هناك حبر خاص له فيخضر، هذا أيضا من كبائر الذنوب. والمستوشمة هي التي تطلب الوشم. هل يجوز الوشم والوصل للرجال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للنساء هنا. الجواب لا، لا يجوز، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التأنيث لأنه هو الأغلب عند النساء، وإلا الوشم لا يجوز حتى للرجال وهو من كبائر الذنوب. قوله في الباب عن ابن مسعود، حديث ابن مسعود وعائشة وأسماء كلها متفق عليها، حديث معقل بن يسار أخرجه أحمد، حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وغيره، حديث معاوية أخرجه البخاري، كلها في لعن الواصلة والوشم. نعم. باب ما جاء في ركوب المياثر. حدثنا علي بن حجر قال الحديث ذكر هنا قال الوشم في اللثة، طبعا هو هذا هو كان الأغلب أن يكون في اللثة، لكن هو لا يجوز في أي موضع من الجسم، إنما ذكر هذا التعريف لأن كل يذكر ما كان منتشرا في زمانه، سواء كان في اللثة أو في اليد أو في القدم أو في الظهر أو في البطن، كله لا يجوز، أو في الصدر، كله لا يجوز في أي موضع من مواضع الجسم. نعم. باب ما جاء في ركوب المياثر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. وفي الباب عن علي ومعاوية حديث البراء حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه، وفي الحديث قصة. الحديث أصله في البخاري ومسلم. والمياثر أصلها من الوثار والوثير، وهو الفراش الوطيء، وامرأة وثيرة كثيرة اللحم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن أمثال القطائف يصفونها، أي يجعلونها كالصفة. وقد جاء في البخاري تقييدها بالمياثر الحمراء، وليست كل المياثر، فلذا جاء النهي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب المياثر الحمراء لأنها من مراكب العجم، تكون من دباج وتكون من حرير وتوضع على السرج، ونهي عن الركوب عليها سواء كانت من حرير أو غيره لما فيها من التشبه بالكفار. وأيضا الأحمر الناقع جاء النهي عنه. والصواب حمل المطلق على المقيد، بأن النهي يكون للمياثر الحمراء دون غيرها. وفي الباب عن علي ومعاوية حديث علي أخرجه مسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن إلى آخره. وحديث معاوية أخرجه الجماعة إلى البخاري. نعم. باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن حفصة وجابر. الحديث متفق عليه. ولا أدم هو الجلد المدبوغ، حشوه ليف أي ليف النخل، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجلس على الجلد المدبوغ الذي حشوه ليف، ليف النخل. ومعلوم أنه لا يكون لينا ليف النخل، حتى وإن اجتمع فإنه لا يمنع عن شدة الأرض منعا كبيرا، إنما هو شيء يسير، ومع الوقت يكون رقيق جدا وقريب من الأرض. إنما هذا الجلد يكون هو الحائل بين الأرض وبين من يجلس عليه. وحديث حفصة أخرجه الترمذي في الشمائل بلفظ كان فراشه مسحا، وحديث جابر في البخاري ومسلم هل لكم أنماط، قلت وأنى يكون لنا الأنماط، قال عليه الصلاة والسلام أما إنها ستكون لكم الأنماط الحديث. نعم. باب ما جاء في القمص. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن قباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي، وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وسمعت محمد بن إسماعيل قال حديث ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه. نعم. اللي بعده. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الحديث مداره على عبد المؤمن بن خالد، اختلف عليه فيه على وجهين. الوجه الأول عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الوجه أخرجه الإمام أحمد. الوجه الثاني نعم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق زياد بن أيوب، وأخرجه ابن ماجه من طريق يعقوب بن إبراهيم. إذن الوجه الأول الذي يرويه عبد المؤمن عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رواه عنه ثلاثة، أحمد بن حنبل وزياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم. الوجه الثاني عبد الله بن بريدة عبد المؤمن بن خالد عفوا عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة. الوجه الأول عندنا بذكر أمه عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. إذن الوجه الأول عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهذا يرويه عنه ثلاثة: الإمام أحمد ويعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب. الوجه الثاني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، يعني بدون ذكر أمه بين عبد الله بن بريدة وأم سلمة. وهذا الوجه خرجه عبد بن حميد قال أخبرنا زيد ابن الحباب، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من طريق الفضل ابن موسى، وأخرجه الترمذي كما مر معنا من طريق أبي ثميلة. هؤلاء أيضا ثلاثة يروون الوجه الثاني بدون ذكر أمه: زيد بن الحباب والفضل بن موسى وأبي ثميلة. وكلا الوجهين رواه ثقات في الجملة، يعني صار كلا الوجهين عندنا فيه قوة. إذن الحمل فيه على عبد المؤمن بن خالد. عبد المؤمن ابن خالد قد روى الوجهين، هذا الظاهر والله أعلم، فحدث به مرة على الوجه الأول بذكر أمه بين عبد الله بن بريدة وبين أم سلمة، وحدث به مرة بدون أمه بين عبد الله بن بريدة وأم سلمة. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص، المقصود به ليس المقصود القميص الذي يلبس مع البنطال، لا، قميصه الطويل إلى نصف الساقين أو أنزل بقليل، لأنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن بدير العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. هذا حديث حسن غريب. حدثنا علي بن نعم الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، ومعاذ ضعيف، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر قال أخبرنا سليمان بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا موسى بن مروان قال حدثني بدير العقيلي قال كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الأول الموصول تفرد به شهر بن حوشب، وأيضا فيه معاذ بن هشام الدستوائي، فالحديث لا يصح موصولا. وأما الوجه الثاني فهو مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. والرسل هو مفصل بين الكف والساعد. هنا في اليد ثلاثة عظام، صح ولا لا؟ ناتئة. ثلاثة عظام ناتئة، ماذا تسمى هذه العظام؟ من يعرف؟ ها، العوام عندنا يقولون فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، صح او لا؟ وين الكوع وين الكرسوع؟ هاي شيخ تفضل ارفع صوتك، وين الكوع؟ في الأطراف. ها، الكوع هو الناتئ ظاهر هنا، نعم هو العظم الظاهر. يعني اليد الآن فيها ما بين الساعد وما بين الكف، تلمسوا أيديكم فيه ثلاث عظام ناتئة. في واحد من هذه العظام بالجهة اليسرى، نضرب مثال على الجهة اليسرى، في الطرف الأيسر من الجهة اليسرى في عظم ناتئ وبارز، هذا يسمى إيش؟ ها؟ الكوع. وفي الوسط في عظم أيضا، تلمس في الوسط في عظم، هذا يسمى الرسل، هذا هو الرسل. ثم أيضا في عظم من جهة الجهة اليمنى الطرف الأيمن، هذا يسمى كرسوع، الكرسوع. إذن عندنا كوع ورسغ وكرسوع، ثلاثة عظام ناتئة. ويخطئ من يقول إن هذا كوع، بعض الناس يقول هذا كوع، والله أعطاه كوع، هذا خطأ. هذا الكوع هنا، هذا يسمى لا مرفق، هذا المرفق، هذا يسمى مرفق. والرسغ كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، طبعا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وجاء أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يضع الرسغ، إذا صلى يضع الرسغ على الساعد، يعني يضع يده هذه طرفها كفها على الرسل وباقيها على الساعد، هذه من صفات قبض اليدين في الصلاة. نعم. حدثنا علي بن نصر، حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد ولم يرفعه، إنما رفعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. نعم، الحديث لم أقف عليه موقوفا على من أخرجه، لكن سئل الدارقطني في العلل، سئل عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة، حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، فقال يرويه الأعمش واختلف عنه، يعني مداره على الأعمش، فأسنده زهير بن معاوية عن الأعمش، وتابعه شعبة من رواية عبد الصمد وعفان عنه، وغيرهما لا يرفعه عنه، وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش موقوفا. وفي ذخيرة الحفاظ أيضا قال يرويه وهب بن جريج عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا يعرف عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة، يقصد الحديث حديث عبد الصمد. ويرى عن عفان عن شعبة مرة يقفه ومرة يرفعه. وأما عن وهب بن جريج عن شعبة فلم يحدث به غير جعفر بن عبد الواحد عن وهب، وجعفر بن عبد الواحد كان يسرق الحديث. إذن الحديث يروى موقوفا ومرفوعا، واختلف فيه عن الأعمش سليمان مهران الأعمش، مرة روي عنه موقوفا ومرة مرفوعا. والأظهر هو الموقوف، الأظهر هو الموقوف. وقد جاء في البخاري ومسلم ما يدل على استحباب التيامن، وهو حديث إيش؟ كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، يعجبه التيمم. ومن هنا ما كان العلماء وضعوا قاعدة أن ما كان للتشريف فإنه يبدأ فيه باليمين، وما كان لغير التشريف فإنه يبدأ به بالشمال. نعم. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي الباب عن عمر وابن عمر. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري نحوه، هذا حديث حسن. الحديث مداره على سعيد الجريري، واختلف عليه فيه على وجهين. الوجه الأول سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد موصولا، وهذا من رواية ابن المبارك وعيسى ابن يونس ومحمد بن دينار والقاسم بن مالك المزني. الثاني الوجه الثاني سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير مرسلا، وهذا من رواية حماد بن سلمة. أيهما أرجح؟ هاي شباب، عندنا الوجه الأول يرويه كم؟ ثلاثة أربعة. الوجه الموصول يرويه أربعة، ابن المبارك عبد الله بن مبارك وعيسى بن يونس ومحمد بن دينار والقاسم بن مالك. والوجه الثاني يرويه من؟ المرسل، يرويه حماد بن سلمة وحده. فما هو الراجح من الوجهين؟ ها؟ المرسل. ليش؟ كيف؟ الوجه المرسل هو الراجح. ليش طيب؟ ها؟ ما أسمعك، ارفع صوتك شوي. لا ما هو شرط. طيب الوجه الأول فيه أمير المؤمنين بالحديث عبد الله بن مبارك، الوجه الموصول. وبعدين في قرائن الترجيح يعني عندنا شيء يسمى قرائن الترجيح عند الاختلاف. عند الاختلاف في الإسناد من قرائن الترجيح كثرة الرواة. هنا الوجه الأول يرويه أربعة: ابن مبارك وعيسى بن يونس محمد بن دينار ومن أيضا والقاسم بن مالك، بينما الوجه الآخر المرسل لا يرويه إلا حمد بن سلمة، ومع هذا الراجح المرسل. والسبب ليس أنه أحفظ، لا، أولئك أحفظ منه، عبد الله بن مبارك أحفظ، حمد بن سلمة ما أخرج له البخاري، بينما ابن مبارك أخرج له البخاري، أمير المؤمنين في الحديث. السبب ليس حفظ حمد بن سلمة، وهو إن كان ثقة لكنه ليس في مرتبة ابن مبارك. السبب أن سعيد الجريري اخترط في آخر عمره، وسماع عبد الله بن المبارك محمد بن دينار ومالك والقاسم وعيسى سماعهم له متأخر، بينما سماع حماد بن سلمة قديم، يعني قبل أن يختلط. فمن المقدم؟ ها، المقدم هو حماد بن سلمة. فالحمل في وصل الحديث على من؟ على الجريري سعيد، لأنه اختلط في آخر عمره. وانظروا إلى دقة المحدثين والأئمة النقاد، فإنهم إذا اختلط الراوي كسعيد بن أبي عروبة وعطاء بن السائب وسعيد هنا وغيرهم ممن اختلط لما كبرت سنه أو احترقت كتبه أو حدث من غير كتاب، كما كان معمر إذا قدم العراق والشام، فكانوا يفرقون بين حديثه في اليمن وحديثه خارج اليمن. في اليمن يحدث من كتابه فلا يخطئ، في غير اليمن أحيانا يحدث من حفظه ويخطئ. فإذا العلماء ميزوا حديث الراوي من سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط قبل حديثه، فما كان من الرواة روى عنه قبل الاختلاط عرفوا فلان، روى عنه قبل أن يختلط فالحديث يصح. أما إذا الراوي ظل يحدث ولم يعرف من سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فإن روايته تطرح. مثل عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة قيل أنه احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فلا يعرف ما كان قبل الاحتراق أو بعد احتراق كتبه، فطرحت روايته لأنه أصبح يخطئ من حفظه. سعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر عمره فحبسه وأبناؤه منعوه من التحذير، لأن العلماء سيطرحون روايته فمنع من التحذير، منعه أبناؤه لأنه اختلط فمنعوه من التحديث حين أصابه الاختلاط، وهو الزهايمر، يسمى الزهايمر. فميز العلماء روايته وقبلوا الرواية لأنه لم يحدث بعد اختلاطه. فهنا سعيد حماد بن سلمة سمع قبل الاختلاط، وأولئك سمعوا سماعه متأخر، فرواية حماد مقدمة على رواية عيسى وابن المبارك. قوله وفي الباب عن عمر وابن عمر، حديث ابن عمر اخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه، وحديث ابن عمر ايضا اخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه، وحديث ابن عمر معلول. وفي الباب حديث اخرى في لبس الثوب ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم. باب ما جاء في لبس الجبة. نقف على هذا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كم أخذنا من حديث أبو حذيفة؟ أقول كم أخذنا من حديث؟ زين إن شاء الله يعني. إلى متى وقت؟ لا ما راح إن شاء الله.